خليك دايما مقدام اتعب اشهد الدنيا حقيقة لا اماني ولا احلام بلدك عايزك صبحك ومساك بلدك عايزك صبحك ومساك بلدك عايزك عايزك جهودك عايز وجود هيزك لوجودك بلدك عايزك عايزك جهودك عايز وجود هيزك لوجودك وان شفنا انك اهمل ولا همك رزق ولادك وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك وان شفنا انك اهمل ولا همك رزق ولادك وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك ونقولك يا عديم الاشتراكيه يا خيم المسؤوليه يا عديم الاشتراكيه يا خيم المسؤوليه منظمر لك في العب منطبل لك في العب هنزمر لك كده ونطبل لك كده عايزين اللي سنة بدئنا وينور بالحب طريقنا عايزين اللي سنة بدئنا وينور بالحب طريقنا ويغني معانا للحلوة بلدي مخدرين المزارع بالعرق والجهد يا سهرانين على الحدود ومظهرين الشعوب لدير ياسين والفلوجة ويوم ويوم مني مدورين المصانع وانتو جوا الصهد مصدرين المزارع بالعرق والجهد يا سهرانين على الحدود ومسهرين الشوق لدير ياسين والفلوجة ويوم ويوم ما نيو في الوعد نيو في الوعد نيو في الوعد نيو في الوعد يا أهل البلد يا ناسها يا جنودها يا حراسها يا أهل البلد يا ناسها يا جنودها يا حراسها يا شمسها وظلها يا شمسها وظلها يا وردها وفلها يا وردها العاملين يا كل الشغالين يا كل العاملين يا كل الشغالين يا كل واحد منا بيت بلادك جنة فيها السلام والحب وكفاية إننا في عز مجدنا رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا من سكتها لكنالها مسؤولة مننا رئيسنا قال لنا وصانا كلنا رئيسنا قال لنا وصانا كلنا نسهر ونخاف علينا ونصونها لبعضنا رئيسنا علينا صورتنا ملكنا انسكتها لنا قالها مسؤولة مننا هنعمل بالوصية وحنصون الهدية وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال